الشعور بالوحدة. يكتب لي الناس طوال الوقت ويقولون: أنت تعلم أنني أشعر بالفراغ في الداخل، أنا فارغ جدا لدرجة أنني آكل بنهم، أنا فارغ جدا لدرجة أنني متسوق قهري، أنا فارغ جدا لدرجة أنني مكتنس. وما يحاولون فعله بشكل مفهوم تماما هو إصلاح الأعراض. يجب أن أتوقف عن أكل كل تلك الكعك، يجب أن أتوقف عن شراء كل تلك الأشياء، يجب أن أتوقف عن الاكتناس، لكن هذا مجرد عرض من أعراض هذا الشعور بالفراغ في الداخل. وهكذا خلال 33 عاما اكتشفت شيئا اعتقد انه اكتشافا رائعا، وهو ان جميع عملائي تقريبا بدون استثناء يشعرون بعدم الاكتفاء. قد يكون عميلي مليونيرا او نجما سينمائيا او سياسيا او رياضيا اولمبيا، او قد يكون مدرسا في المدرسة، او ربما يكون عاملا في المدينة. وبغض النظر عن هويتهم او مكان وجودهم في حياتهم، قد تكون فتاة جميلة بشكل مذهل وقد تشعر بانها ليست جميلة على الاطلاق، لكن كل هؤلاء الناس لديهم نفس المشكلة: أنا لست كافيا. وإليك الحقيقة، عندما تعتقد أنك غير كاف لا يمكنك الحصول على ما يكفي. إذا كنت تشعر بعدم كفاية، إذا كنت تشعر بالفراغ في الداخل، فلا يوجد ما يكفي لملئك. ليس هناك ما يكفي من الكعك أو رقائق البطاطس أو المنتجات التي يمكنك شراؤها، ولا يوجد ما يكفي من الثناء، ولا يوجد ما يكفي من الحب لملئك عندما تشعر بالفراغ في الداخل. وبعض الناس يحاولون شراء الكثير من الأشياء لملء هذا الفراغ، وهم يقومون بتخزين كل هذه الأشياء، وإذا كان لديهم كل هذه الأشياء يعتقدون أنهم يجب أن يشعروا بالرضا. وأنا أقول لهم الحقيقة: انظروا إلى كل تلك الأشياء التي لديكم، كل تلك الأشياء، إذا لم تستطع بضع قطعات من الحلوى أن تجعلك تشعر بما يكفي، فلماذا تعتقد أن الكثير سيفعل ذلك؟ لذلك عندما تشعر بالفراغ في الداخل، فإليك كيفية إصلاحه إلى الأرض أنه ليس فراغا حقيقيا. لذا أولا وقبل كل شيء، تبدأ بالذهاب إلى أنا مكتفي. لدينا حركة، حركة أنا كافي، انضم إليها، قل أنا مكتفي. إذا كنت تأكل بنهم فهذا لن ينجح. إذا كنت على وشك أن تأكل الفشار ورقائق التكو والحلويات، تذهب وتقول: أنا مكتفي، لا أحتاج المزيد، لا أحتاج هذا لأنني مكتفي. قد تعتقد أيضا أنك لست كافيا. إذا كنت كافي سأكون أطول، أنحف، أغنى، أجمل، سأكون مع شخص ما. إذا كنت رائعا جدا فلن أكون أعزب. أعلم أنك تعتقد ذلك، ولكن إذا واصلت قول أنا كافي فلن تكون أعزب. لذا فإن الطريقة الأولى للتعامل مع هذا الشعور بالفراغ هي القول: أنا كافي، أنا مكتفي، لا أحتاج إلى المزيد من الأشياء، أنا لست بحاجة إلى مزيد من الثناء. إذا كنت على وشك شراء أشياء فقل لنفسك: لست بحاجة إلى هذا. ثم أريدك أن تضع الكلمات أنا كافي، أنا مكتفي في شاشة هاتفك، في كلمات مرور جهاز الكمبيوتر الخاص بك، في أي مكان ما. وهذه هي الطريقة للتخلص من الفراغ العاطفي وغير المنطقي، ولكنها مؤلمة للغاية. اكتبها، تحدث بها، اقرأها، انضم إلى حركة أنا كافي. لذلك عندما تنضم إلى حركة أنا كافي لا يمكنك أن تكون فارغا. لذلك عندما تكون ممتلئا فأنت لست فارغا، وعندما تكون كافيا فأنت لست فارغا. وعندما تعرف أنك كافي من خلال كتابتها وقراءتها ورؤيتها، فإن الانضمام إلى حركة أنا كافي سيجعلك تشعر بالرضا. عندما تعرف أنك كافي حينها ستذهب وتقول: أتعلم ماذا؟ أنا كافي، لست مضطرا لأن أكون في هذه العلاقة المسدودة، لا يجب أن أكون في هذه الوظيفة المسدودة. يمكنني أن أذهب إلى مديري وأقول: أنت تعلم أنني هنا منذ 5 سنوات ويجب ترقيتي، ويجب أن أحصل على زيادة في الراتب الآن. في علاقتك يمكنك القول: أنت تعلم أنني لست مستعدا لتتحدث إلي أو تعاملني بهذه الطريقة مرة أخرى لأنني كافية. لذا أنا كافي تجعلك تحصل على ما تريد لأنك تعلم أنك تستحقه. أتمنى أن يساعدك ذلك. لا تستمع إليه فحسب، بل ضع موضع التنفيذ واكتبها في كل مكان واجعلها جزءا من حياتك. وانتقل إلى موقعنا الإلكتروني في الإعلام المثبت أعلى صفحتي لتكتشف كيف يمكنك علاج الشعور بالوحدة نهائيا، وتجدها في الدليل العالمي للسعادة. ولقد ولدت وأنت تعلم أنك كافي، وبمجرد إعادة تنشيط هذا الاعتقاد واستعادته فإنه سيغير حياتك، ليس فقط اليوم أو غدا، ولكن لبقية حياتك. أنا الآن أتحدث على عكس ما كنت عليه سابقا، وكل ما كنت أشعر به كنت أشعر أنني بشعا، تعيسا، غبيا، لم أشعر أبدا بأني كافي. والآن أشعر بأنني كافي، وأنا الآن مكتفي تماما، وأنت أيضا تستطيع ذلك. اسمحوا لي أن أعرف عندما تحصلون على ذلك. اكتب لي، أرسل لي رسالة، أحب سماع قصصكم وأنكم أصبحتم كفين ومكتفين بما فيه الكفاية. شكرا على متابعتنا.